نأتي إلى سورة الأعراف، ذكر الله عز وجل فيها مفردة الخير في قوله جل ذكره عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، هذا تبرؤ من مقامات ليست له صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام يعلم أنه بشر يوحى إليه وأنه نبي ورسول، وليس له ولا لغيره من مقام الألوهية شيء ولا مثقال ذرة. فما اختص الله عز وجل به من مقام الألوهية لا يمكن أن يعطى لأحد ولا يقدر أحد على أن يأخذه، لا بحوله ولا بطوله ولا بغير ذلك. فالله عز وجل يقول لنبيه يبين للناس أن مقامه مقام نبوة: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. قدم النفع لأنه أكثر ما يحرص عليه الإنسان، والإنسان لا يجلب لنفسه الضر، لكن المراد من الآية عموم الأحوال. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فهو بيده جل وعلا وحده النفع وبيده الضر. ولو كنت أعلم الغيب، وهذا تبرؤ آخر، أنه لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله. والله عز وجل أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على بعض الغيب لا عليه كله، فقال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. أهل العلم رحمهم الله اختلفوا اختلافا كبيرا في المراد بمفردة الخير هنا في هذه الآية من سورة الأعراف. شيخنا الإمام الشنقيطي رحمه الله ذهب إلى ما ذهب إليه الحافظ ابن كثير في تفسيره، أي أنه تبع تفسير الحافظ ابن كثير ورجحه. الحافظ ابن كثير يقول أن من قال من العلماء أن الخير المراد به هنا العمل الصالح قد أبعد، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم متلبس بالخير، وكان عمله ديمة، أي متلبس بالعمل الصالح، وكان لا يتركه، فقد كان عمله ديمة أي مستمرا كما تقول أم المؤمنين عائشة. فذهب إلى أن المراد بالخير هنا المال، وهذا ما رجحه الشنقيطي رحمه الله، محتجا بأن أكثر مفردات الخير في القرآن يأتي على معنى المال، ومنه قول الله عز وجل في الوصايا: إن ترك خيرا، أي إن ترك مالا، وبعض العلماء يقول إن ترك مالا وفيرا كثيرا. ومنه قول الله عز وجل في سورة العاديات: وإنه لحب الخير لشديد. فاتفقوا على أن الخير هنا المراد به المال، وقوله جل وعلا: وما أنفقتم من خير، أي من مال. فهذه الآيات وأضرابها في القرآن جعلت المفسران الكبيران الحافظ ابن كثير والإمام الشنقيطي يقولان بأن الخير في الآية هو المال. وعندي أن حصرها في المال بعيد، حصرها في المال بعيد. وقد ساق أبو حيان رحمه الله في تفسيره البحر المحيط معان أخر، منها: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير الوحي. وقيل: لو عرفت السنة المجدبة لاستعنت بالله عليها في السنة المخصبة. وقيل: غلاء الأسعار وارتفاعها ورخصها. وقيل في غير ذلك: أن أطلعكم على وقت الساعة. وذكر أقوالا كثيرة، لكنه عقب على ذلك بقوله، وهذا قول مفسر، قال: الحصر هنا لا ينبغي، وهذا هو الحق، لا ينبغي حصر مفردة الخير هنا بشيء معين، وإنما تشمل كل ما يتطلع الإنسان إليه، كل ما يحبه الإنسان، كل ما يرغب فيه. هذا الذي ينبغي في ظننا أن تحمل عليه الآية: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، أي ما مسني الضر، ما مسني شيء مما تقدحوني به. وهذا على تفسير آخر، وحملت على غير ذلك على قوله جل وعلا: أم يقولون به جنة، وهذا عندي بعيد. ثم قال: وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذا ما تدل عليه الآية، وقد ذكرت لك أقوال المفسرين فيها. إذن يفهم من هذا أن الاستكثار من الخير أمر مطلوب مرغب فيه أيا كان معنى ذلك الخير، فما دام خيرا فإن الخير مما تتطلع إليه النفوس.